بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: كتاب البر والصلة وغيرهما، وغيرهما كالإحسان إلى الجار مثلا، إحسان إلى المعاملين. قال: الترغيب في بر الوالدين وصلتهما وتأكيد طاعتهما والإحسان إليهما وبر أصدقائهما من بعدهما. الترغيب في بر الوالدين، البر كلمة جامعة لأنواع الخير قولا وفعلا، وترك الشر والأذى قولا وفعلا. لذلك وكل فعل جميل بالوالدين، وكل قول حسن، وترك ما يؤذيهما من قول أو فعل. فالعقوق هو ما يتأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين. وأمر الله عز وجل بالبر والإحسان، ولم وكذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل ذلك مرتبطا بأعمال معينة ليذهب كل مكلف، ليبذل كل مكلف كل طاقته في الإحسان إلى والديه وعدم الإساءة إليهما، حتى في مجرد النظرة والهمسة والكلمة. قال عز وجل: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال إبراهيم السلف: لو كان هناك كلمة أخف من أف لذكرها الله، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، عاملهما معاملة الذليل لا ذلا لهما ولكن رحمة بهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيدخل في ذلك الدعاء والاستغفار لهما وما ذكر من طاعتهما وبر صديقهما من بعدهما. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. الصلاة على وقتها، يعني في وقتها. وأول الوقت، قد فسر بعض العلماء هذا الحديث لأن على وقتها يعني في أول وقتها، ولا شك أن ذلك أقرب وأحوط أن يبادر إلى فعل الصلاة في أول الوقت، ولكن على وقتها بمعنى في أو في وقتها. فإذا لم يصل إلى حد وقت الكراهة فإنه قد صلى الصلاة على وقتها. وقدم في هذا الحديث بر الوالدين على الجهاد، وذلك أن بر الوالدين فرض على العين في حق الأبناء، والجهاد فرض على الكفاية. وأما إذا كان الجهاد فرض عين كمن حضر الوقعة، حضر الصف، أو من عينه الإمام، أو إذا ذهب العدو بلدا واحتيج إلى أن يدفع كل أحد، لم يكن بر الوالدين مقدما، أعني لم يكن الحرص على إذنهما معتبرا في هذه الحالة. لا يلزم إذنهما للجهاد، يخرج الولد بغير إذنهما. وأما إذا كان الجهاد فرض كفاية وهو في حقه يكون مستحبا أو مؤكدا وكالاستحباب، فلا يخرج إلا بإذن والديه لهذا الحديث. إذا كان الجهاد فرض كفاية أو مستحبا في حق المكلف لم يجز له أن يخرج إلى الجهاد بغير إذن والديه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. مهما صنع الولد من البر فإن فضل الوالد والوالدة أعظم باتفاق العلماء ونص الأحاديث أن الوالدة مقدمة على الوالد في البر. فإذا كان لا يجزي الولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فهذا هو الذي يجزيه، وأما ما دون ذلك فهو لم يجزي والده، والده له حق عليه ويستحق من البر أكثر مما فعل، وهذا فيه تعظيم حق الوالد والوالدة كما ذكرنا بالأولى. وأن الولد ينبغي أن يستحضر دائما أنه لا يجزي والديه وأنه لم يفعل بهما ما ينبغي، بل ينظر إلى نفسه نظرة المقصر دائما ولو كان والداه بأي صفة كان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفيه تسمية بر الوالدين جهادا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ففيهما فجاهد، فهذا جهاد معتبر شرعا وإن لم يكن بالجهاد المعروف عند الاصطلاح والإطلاق، ولكنه نوع من الجهاد، وذلك أن النفس لا تميل إلى الخدمة يعني خصوصا مع كبر سن المخدوم ونوع من التعنت يحصل له بكبر السن، فلا بد وأن يبذل الإنسان جهده. وهنا المقصود بالجهاد معناه اللغوي وهو بذل الجهد، وشرعا جهاد ولغة جهاد بذل الجهد في إرضاء الوالدين والإحسان إليهما وخدمتهما. قال: ففيهما فجاهد. وأترك ما فضله الله سبحانه وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الجهاد بالقتال للكفار في سبيل الله عز وجل، وهو الجهاد أعظم ما ورد فيه فضائل من الأعمال، ومع ذلك بر الوالدين هنا مقدم وهو نوع من الجهاد كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وهو صريح في أنه لا يجوز أن يخرج للجهاد بغير إذن الوالدين. وألحق بعض أهل العلم أو أكثرهم كل سفر لا بد أن يستأذن فيه الوالدين، والصحيح أنه إنما يقاس عليه السفر المخوف الذي يخاف منه قتل الولد أو جرحه فيحصل أذية للوالدين. وأما السفر الآمن مثل سفر التجارة وسفر طلب العلم فالذي يظهر الله أعلى وأعلم جواز السفر دون استئذانهما، لأن الأحاديث وردت في الجهاد، والجهاد كما ذكرنا فيه معنى يختص به وهو زيادة خطر التعرض للتلف بالنسبة للولد. وفي رواية لمسلم: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وهذا يدل على أن الأجر في الإحسان إلى الوالدين وفي إحسان الصحبة أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا كان هناك من يقوم بالجهاد فالإحسان في صحبة الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، أمر فيه ترغيب شديد في بر الوالدين والإحسان إليهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الذي يظهر أنه الذي هاجر، ومعلوم أن من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترك في الجهاد، لذلك هو نفس الرجل أبايعك على الهجرة والجهاد. وكذلك إذا كان والداه يحتاجانه في بلدهما الذي هو فيه ولا عائل لهما ولا خادم لهما غيره، لم يجز أن يخرج ولو كان سفرا آمنا إلا أن يقضي حاجتهما. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك أحد من اليمن؟ قال: أبواي. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا فجاهد وإلا فبرهما. رواه أبو داود، إسناده صحيح. هذا نص في وجوب استئذان الوالدين في الجهاد، والرغبة من الأبناء في الجهاد في سبيل الله رغبة شريفة ورغبة عظيمة، ويثاب الإنسان بذلك أعظم الثواب، ولكن لا بد أن يستأذن والديه حتى لا يدخل في العقوق. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط، وإسنادهما جيد، ميمون بن نجيح وثقه ابن حبان، وبقية رواياته ثقات مشهور، وإن ضعفه الشيخ الألباني لكن معناه صحيح. الحديث الذي قبله هو وهم من الإمام المنذري حيث قال عن أبي هريرة، وهو نفس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السلم. وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجة والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ورواه الطبراني بإسناد جيد ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. حديث حسن. وهذا معناه أن الطريق الموصل إلى الجنة بملازمة الوالدين وأن يكون في خدمتهما، وإلا فبإجماع المسلمين أن الجنة في السماء مع نصوص القرآن، فإن الجنة عند رجلها أو تحت أرجلهما، المقصود الطريق إلى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن لنا أن الجنة في السماء. ومن هنا قال قالوا الكلمة المشهورة الجنة تحت أقدام الأمهات، وهنا فإنها تحت أقدام الوالدين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال ربما قال سفيان أمي وربما قال أبي. قال الترمذي حديث صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال إن أبي لم يزل بي حتى زوجني وإنه الآن يأمرني بطلاقها. قال ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع. فقال فأحسب عطاء، قال فطلقها. وهذا من حال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، مع المعلوم من دينهم وأمانتهم ونصيحتهم، محمول على أن حال هذه المرأة التي هي زوجة هذا الرجل كانت غير مناسبة أو غير مطيعة، وكان الوالدان ينصحانه بطلاقها، أو كان الأب ينصحه بطلاقها أو الأم في الرواية الأخرى، من أجل المصلحة المعتبرة شرعا. وإلا فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما سئل عن رجل أمه تأمره بطلاق امرأته فقال ليس من بره بأمه طلاق امرأته، وسئل الإمام أحمد عن رجل يأمر ابنه بطلاق امرأته فقال إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. بمعنى أن هذا الكلام معتبر في حالة ما إذا كان نصيحة الوالدين على أساس من الدين. فأما إن كانت نصيحة الوالدين بطلاق المرأة على أساس من اتباع الهوى، أحيانا يكون الأمر بالتطليق وطلب التطليق إنما هو لأجل دنيا يتنافس الناس عليها أو لأجل موازين فيها خلل، مثل أن يكون أحد الوالدين غير ملتزم بالشرع والمرأة ملتزمة، فتطلب الأم مثلا أن تختلط اختلاطا غير شرعي بأخوات الرجل بإخوة الرجل الذكور أن تسلم عليهم، وأحيانا يطلبون منها أن تخدم الأسرة وهذا ليس بفرض عليها، وأحيانا يطلبان منها أن تنزع حجابها، فإذا أبت غضبوا عليها وطلبوا منه أن يطلقها، فهذا بلا شك ليس بمعتبر وليس من بره بأمه أو أبيه طلاق امرأته. وإنما يحمل الحديث عندما تحمل الحديث على ما ذكرنا من أن الأمر كان لسبب شرعي، مثل أن تكون المرأة مفرطة في شرع الله عز وجل، وهذا الذي أدى إلى أن يبغضها الوالدان من الصحابة أو التابعين. ولذا كلام الإمام أحمد إن كان أبوك مثل عمر الذي كان يأمر ابن عمر بطلاق امرأته فطلقها، وإلا فإن ذلك لا يلزم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فتاة تخبره أن أباها قد زوجها من ابن أخيه وهي لا ترغب، فجعل الأمر إليها. ولو كان عقوقا أن لا يقبل الولد أمر والده بالتزويج من امرأة معينة فضلا عن البنت لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها في أن تعارض أباها ولا أن يجعل الأمر إليها. ولا أن يجعل ولا لا لا لما كان جعل الأمر إليها. فدل ذلك على أن هذا الأمر ليس بلازم في أمر هو مستحب ومشروع هو الزواج. فكيف بأمر إنما يشرع عند الحاجة، يعني إنما يكون مستحبا الطلاق أو واجبا عند الحاجة إلى ذلك، وإلا فاستمرار النكاح مأمور به والطلاق بلا سبب مكروه، وعند وجود السبب مباح، عند وجود السبب يكون مباحا. وأما مع استمرار حسن العشرة ففيه قطع لما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قولي تناسلوا تنكحوا يا معشر الشباب من استطعمكم مرأة فليتزوج، فهو مكروه دون سبب. فإذا كان الأمر كما ذكرت فكيف يلزم الولد تطليق امرأته دون يعني سبب لمجرد رغبة الوالدين لغير سبب شرعي؟ لذلك نقول هذا ليس من البر الواجب. وأحيانا يكون هناك نوع من الغيرة من الوالدين على ابنهما، فيحدث أن يتكرر منهما الأمر بالتفريق، فماذا يصنع هذا الولد؟ يقول لذلك إن كان الوالدان مثل الصحابة والتابعين الذين كانوا يأمرون أبناءهم بطلاق بعض نسائهم من أجل أمر ديني فهنا يطلق. هذه وقائع أعيان ليست أمرا عاما. وإذا كان الأمر على ما ذكرت فإن أمر الوالدين للولد بأن يتزوج امرأة بعينها نقول هذا ليس بلازم أن يجيبه. وإذا كان في حق الفتاة التي تحت ولاية أبيها وهو الذي يستشيرها فلا بد أن يستأذنها في تزويجها لمن شاء، فإن أذنت وإلا إذا لم تأذن ولو بالسكوت إذا كانت ذكرا لم يجز أن يزوجها. فكيف بالولد الذي ولايته إلى نفسه؟ فلو تزوج دون موافقة والده وإن كان هذا أمرا ننصحه أن لا يفعل وأمر فيه نقص، إلا أنه ليس بعقوق المحرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تحت امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. معلوم منزلة عمر رضي الله عنه أنه ما كان ليأمر عبد الله بطلاق هذه المرأة إلا لسبب شرعي. ولذلك قلنا ما قال الإمام أحمد إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. الحديث الماضي الوالد أوسط أبواب الجنة دليل على أن أحد أبواب الجنة الثمانية هو باب الوالد، باب بر الوالدين، والأم مقدمة على الأب بالاتفاق في البر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد ورواته محتج به في الصحيح، وهو في الصحيح باختصار ذكر البر. فأحب أن يبسط له في عمره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه. ده اللي هو باختصار اختصر ذكر البر، يعني لم يذكر البر وإنما قال فليصل الرحم. ولا شك أن صلة الرحم أعظم صورها هو بر الوالدين، وهو أكبر نوع مقدم في صلة الرحم. من سره أن يمد له في عمره معناه بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع، إذا لم يفعل هذا هذه الطاعة فهي زيادة نسبية بالنسبة إلى ما يمكن أن يقع لو لم يفعل، كما قال سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. لو أنهم كانوا أطاعوا الله ووحدوه لأخر الله عز وجل آجلهم إلى أجل مسمى عنده أطول من الذي عاشوه بطاعة الله عز وجل، ولكن إذ كفروا قصمت أعمارهم. هناك في علم الله عز وجل أنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فكان الذي يصل رحمه نقول مثلا عمره 90 سنة بسبب صلة الرحم، 60 أعطاها الله عز وجل له ابتداء وهبها له وبسبب صلة الرحم، والله يعلم ذلك أزلا، يعلم أنه سيصل رحمه فيكون أجله 30 زيادة على 60، فهو معلوم أنه واصل للرحم عند الله عز وجل. صلة الرحم أدت إلى أن يكون عمره 90، لو لم يصل رحمه لكان عمره 60، الذي وقع أنه وصل رحمه وكان عمره 90. فلذلك نقول بالنسبة هذه 90 بالنسبة إلى 60 التي كان يمكن أن تقع لو لم يفعل هو البر والصلة، فهذه 90 تأخير ومد نسبي بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان، شيء لم يقع علم الله كيف كان يقع لو وقع، فإذ لم يقع فهو أمر كما ذكرنا في علم الله عز وجل ما لم يكن لو كان كيف يكون، فالأمر إذا نسبي. وقيل أن البركة في العمر هو المد، أن يكون الإنسان كثير الخير ينتفع بسنوات عمره أضعاف ما عند الآخرين، أضعاف ما ينتفع الآخرون. وكذا الزيادة في الرزق، فإن الرزق مكتوب ولكنه مكتوب بأسبابه، فإن الله سبحانه وتعالى يرزق عباده بأسباب، من ضمن أسباب زيادة الرزق من الوالدين وصلة الرحم. حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد الحاكم بتقديم وتأخير، وله شواهد كثيرة. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ضعف الشيخ الألباني ولكن له شواهد ثابت معناه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فربما كان الإنسان له رزق مكتوب لو أنه أطاع الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا اللفظ الحديث موجود معناه في القرآن: لو أنه اتقوا ربه وأطاعوه لفتح الله عليه البركات، لم تنزل البركات. لماذا؟ لأنهم عصوه. فالذنب قد يكون سببا لضيق الرزق. ولا يرد القدر إلا الدعاء، الدعاء الذي قدر الله أن يكون، قدر قدر الله أن يدفع بقدر آخر، لولا أن هذا القدر بالدعاء حصل لما تخلف القدر الأول. هو في علم الله شيء واحد، أن هذا أمر مردود على العبد بسبب أن هذا البلاء لا ينزل لهذا العبد بسبب أنه دعا الله عز وجل. هذا معنى لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر، ولا يزيد في العمر إلا البر. كل هذه الثلاثة يعني بالنسبة إلى ما لم يكن لو كان، قد علم الله أنه لو لم يصل رحمه لكان عمره أقل، لما بر والديه زاد عمره، لو ترك الدعاء لنزل به البلاء، فلما دعا ارتفع البلاء النازل. لو أنه أطاع الله لما حرم ذلك الذنب، لما حرم ذلك الرزق، ولو لكن لأنه عصى الله فلذلك حرم ذلك الرزق. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن أخو من أتاه أخوه متنصرا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض. سويد ابن سعيد واهب. استغرب الشيخ صحاو ازاي صحاو في دي ها؟ صحاو الشيخ ضعيف جدا. انا بستغرب صحاو ازاي صراحة. عشان له خرجه له شاهد عنده، لكن الحديث ضعيف، لكن معناه مهم للغاية وثابت معناه من أدلة كثيرة. أما عفوا تعفوا نسائكم فهو مروي من عدة طرق وروايات أحاديث متعددة. عفوا عن نساء الناس تعفوا نسائكم، الجزاء من جنس العمل. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هذا هو الأغلب الأعم، أن من وفق لبر والديه بره أبناؤه، وقد يكون لذلك استثناء، أو أنه قد يقع منه بعض الأشياء فيها نوع من العقوق ثم بعد ذلك يصلح حاله إن شاء الله، أو كما ذكرنا الحديث عام لكن قد يقبل التخصيص. وأما من أتاه أخوه متنصلا يعني معتذرا يقول أنا أخطأت في حقك فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا، يعني لو كان هذا الرجل المعتذر محقا أو مبطلا، أو كان حتى لم يعني يرجع عن حاله أو عن قوله رجوعا يرضي ذلك المعتذر إليه، فليقبل ذلك حتى يكون ذلك سببا للصلح بين المسلمين. أحيانا يأتي إنسان معتذر ويكون في ظن المعتذر إليه أنه إنما فعل ذلك لأمر آخر، أنه ليتوصل به مثلا إلى مكر جديد مبطل، يعتذر لكي يعني يظهر للناس أنه قد أدم عليه مثلا، وأنه لم يرد الحقوق إلى أصحابها، وإن كان هذا ليس بلازم حتى يرد الحق إلى أصحابه، لكن الشرع يأمره بقبول ذلك وأن يصلح بينه وبين أخيه، فإن ذلك أحب إلى الله عز وجل، ومن عفى عفى الله عز وجل عنه. ولكن الإنكار في الحديث أنه قال فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض، إن ذا إنسان محروم، ولكن والله أعلم وأعلم أن المبطل لابد أن يرد الحق إلى صاحبه، إذا كان محقا فأتى متنصرا من أذيته لأخيه فلا بد أن يكون معه رد للحقوق. أما من أتى مبطلا أن أتى وهو ما زال على باطل فلا بد أن يرد الحقوق حتى يجب قبول المعذرة. ولكن أن يكون من لم يقبل معذرة المبطل مردودا الحوض هذا فيه الغرابة والنكر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعفوا نساؤكم. رواه الطبراني بإسناد حسن. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الزيادة هي زيادة حقيقية نسبية، والزيادة المعنوية في العمر اللي هي الايه البركة، وهي الصحيحة زيادة حقيقية بس نسبية لها النسبة الى ما كان يمكن ان يقع. زي ما في الحديث ان ادم نظر الى نسب بنيه في صورهم مصورة في صورهم فأعجبه، وكان بين كل عيني واحد نورا، فأعجبه وبيس ما بين عيني واحد منهم، فسأل عنه فقال هذا رجل من آخر الأمم من بنيك يقال له داود. قال يا ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا ربي زد من عمري في عمره 40 سنة. فلما جاء الموت آدم فقال ألم يبقى من عمري 40 سنة؟ 40 سنة. فقال لم تهبها لابنك داود؟ قال فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته. والله أعلم. هذه زيادة نسبية أعطاه الله عز وجل، ما أعطاه الله له 60 سنة، وبالنسبة إلى ما حدث عند أباء بسبب آخر 40، وهو هبة أبيه آدم، يبقى زيادة نسبية. نعم، أحيانا يكون في الباب في الخبر، وأحيانا يكون هناك سبب يقتضي ذلك، خوف الغلو مثلا، يعني قد يقتضي الأمر إخبارا بطريقة معينة. ويحتمل أن يكون هذا تصرف من بعض الرواة، إن يروى بالمعنى مش كل ابن عمر هو اللي قال. يقول أمرتني أمي بالعودة إلى البلدة معها، وهو هنا يطلب العلم، ويوجد في بلده مشايخ فضلاء، ولكن يريد التأصيل في بعض المسائل. طالما أنه وجد في بلدك من يكفيك وهناك وسائل متعددة، فأنا أرجح لك أن ترجع وتلزمها، ويمكنك بعد حين أن ترجع مرة أخرى بعد أن تسترضيها، ربما طالت عليها المدة وشق عليها المفارقة، فهذا الأمر يمكن أن يستدرك بعد ذلك. يقول قد يأمر الوالدان بما لا مصلحة فيه مثل عدم صوم النفل مثلا، فضلا عن هذا بحضروس الدروس العلمية. أما دروس العلم فلا يسمع لهما، لأنه لا ضرر عليه في ذلك إلا إذا كان هناك سفر وطول فراق وخطر في ذلك السفر. وإن كان العلم الذي يسافر إليه واجبا لم يلزمه طاعة والديه كذلك، بل وجب عليه أن يطلب العلم حيث كان، إذا لم يكن يمكن له أن يطلب ذلك العلم إلا بالسفر. أما صوم النفل فقد يضعف الولد، وهذا يشق على الوالدين. ولذا قال الحسن لرجل سأله أن أمه تأمره أن يفطر في النفل وأن لا يشهد العشاء الآخرة، خايف عليه يضل، فقال يفطر ويشهد العشاء الاخر. تقول له يسيب صلاه الجماعه؟ ما ينفعش، ما فيش يسيب صلاه الجماعه، الجماعه فرض، وصوم النافله ليس فرضا. وكما ذكرنا قد يشق الصيام على الولد يضعف فيشعر الوالدين بالتأذي وقد يمرض، فهنا يفطر ويحضر الصلاة. أما طلب العلم فكما ذكرت خصوصا في زماننا حين ترك أكثر الناس طلب العلم بين ترك العلم الواجب فرض عين وجوبين عينيا وبين ما هو فرض على الكفاية مضيع أيضا، الكثيرون قد ضيعوه. فإذا كان يمكنه أن يطلب ببلده لم يكن له ما منعه من الحضور، ولو كان هناك سفر فينظر هل هذا فرض عين أم فرض كفاية، هل يوجد من يقوم به أم لا، هل السفر مخوف أم لا. فأما إذا كان فرض كفاية قد تعين أو فرض عين بالأولى أو كان السفر آمنا لم يجز له ما منعه من ذلك. إذا لم يكن الدرس من فروض الأعيان ولا من فروض الكفايات التي يضيعها أكثر الناس فأنصحه أن يطيع والديه. حدث حادث مع أمي في سيارتها تريد أن تأخذ مال التأمين، قبل أن تأخذ هذا المال لابد أن نأخذ السيارة لكي يصورونها. والدي أجبروني أن أتخذ السيارة لكي تصور، أخذ السيارة لكي تصور، هل يجوز أن أقوم بهذا العمل؟ لا يجوز، عقد التأمين عقد فاسد، الذي يجوز أخذه فقط هو المبلغ الذي قد دفعه الأول. هل يجوز الجهاد في زماننا حتى ولو لم يعرف الوالدين أين ذهب الولد؟ كما ذكرنا إنما يكون ذلك إذا كان فرض عين، في جهاد فرض الكفاية إذا لم ينزل عدو ببلد أو على بالنسبة إلى البلد الأخرى وقد نزل عدو ببلد، ولا يكون في ذهاب الآحاد من الناس إغاثة لأهل البلد ولا يزيد الأمر على ما يفعلونه من قتال عندهم فيه أعداد كثيرة لا يردون لها كفاية من سلاح ونفقة. فاهمين؟ المجاهدين عندهم ناس مش لاقين لهم سلاح على قدهم ولا لاقين لهم نفقة في الطعام والشراب والكفاية، وعندهم من المجاهدين ما يكفي نوع الجهاد القائم وهو مثلا الجهاد الخاطف أو حرب العصابات كما يقولون. فعند هذا لا يكون الجهاد فرض عين على كل أفراد المسلمين في كل أجزاء العالم، ومن هنا لا يكون الجهاد في هذه الحالة فرضا عينيا، فلا بد من إذن الوالدين. قل قولي هذا وأستغفر.